المضاعف هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله. وصلنا إلى القياس وضمير 12. نعم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءه من كتاب شرح الاصول من علم الاصول فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى بين جلالتنا ابي عبد الرحمن حفظه الله. قال شرح قراءه من الله القياس تعريفه القياس لغه التقدير والمساواه واصطلاحا تسويه الفرع بالاصل في حكم العلة الجامعة بينهما فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل وهذه أربعة أركان القياس. نعم. إذا القياس هو أربعة أركان عندنا فرع وإذا لم نقيسه عندنا أصل المقيس عليه عندنا حكم شرعي من وجوب أو تحريم أو كذا عندنا علة اقتضت الحاق الفرع بالإيه بالأصل. يبقى أنا عندي مسألة من المسائل إذا عرف حكم الشرع فيها هذه المسألة لم يرد فيها نص بعينها فأنا أقيس على ما جاء بها إيه ما جاء به النص لأن العلة واحدة بين هذه المسألة التي أريد أن أعرف الحكم فيها وبين المسألة التي سأقيس عليها. وطبعا قياس هذا المحاسن الشريعة ومما تميز به أهل السنة والجماعة وذلك لأن القياس يوسع ويسري الأحكام الشرعية لأن المسائل المنصوص على أحكامها قليلة فلو قلنا بإبطال القياس وقعنا في الحرج ما أشده لو أبطلنا القياس يعني ليست كل مسألة ورد فيها نص كل مسألة فيها نص لا المنصوص عليه في الشريعة إذا قيس بغير المنصوص نسبة قليلة جدا جدا أما الغير منصوص فنسبة كبيرة جدا جدا زي المتواتر والأحاد شوف كم المتواتر في الشريعة وكم الأحاد كذلك كم المسائل المنصوص على أحكامها نصا وكم هي المسائل التي ألحقناها بالمنصوص عليه وبالتالي بقيت هنا وبقيت شريعتنا والحمد لله شريعة معطاءة مع غير أزمنة الناس وكثرة ما يجري على أيدي الناس. لو تاخد باب واحد زي باب البيوع وتشوف الصور اللي فيه التي أحدثها الناس بتحتاج إيه؟ بتحتاج مجلدات كثيرة جدا اللي هي المسائل غير منصوص عليها لكن أنت بتلحق هذا بالمسائل المنصوص عليها. كم هي المسائل اللي فيها غرر؟ كم هي البيوع اللي فيها جهالة؟ كم هي البيوع اللي فيها إضرار؟ كم البيوع اللي فيها الربا؟ كم البيوع اللي فيها المقامرة؟ وكل ده مش منصوص عليه لكن كل العلل اللي احنا قلناها الآن ان ده منهي عنه بعلة مقامرة دي منهي عنه بعلة غرر منهي عنه بعلة جهالة منهي عنه بعلة ضرر اللي هي الحاجات المنصوص عليها الصغيرة دي احنا ألحقنا جميع المسائل بناء عليه. فمهما أحدث الناس الآن من صور في البيوع نقول ايه؟ نقول دي حرام. ليه؟ هات النص نلحقها به ما ورد فيها به النص نلحقها بالنهي عن الغرض نلحقها بالنهي عن الجهالة لأن توافر فيها نفس العلة. ولهذا والحمد لله لا يمكن قط أن تحدث مسألة في دنيا الناس لا جواب لها شرعا. ممكن تكون لا جواب لها عند العالم الفلان عند العالم العلاج لكن الأمة يقطع عليها حكم هذه المسألة مستحيل سلما وحربا وبيعا وشراء ونكاحا واي شيء اي مساله على وجه الارض عند الصيادين عند البياعين عند الاطباء عند المدرسين عند المهندسين اي مساله تقع على وجه الارض فيها النص. مفيش مساله ابدا واحده بتربى عندها بط في الـ الـ الـ الـ البيت عماله تضغط الذكر البط عشان يبقى كده ينفع ولا ما ينفعش. واحد عمال حلاق حمير مش حلاق بقى بني ادمين حلاق حمير بيحلق الحمار ويزينه يبص ولا ما يبص واخد بالك. اي بيع السبله بتاع الدجاج والفراخ تجوز ولا ما تجوزش انت داخل مع كل واحد في مجال ومع كل واحد في عمل. مفيش مساله اسمها لا تعلق بالشرع بيها لكن ممكن اقول دي مساله مباحه ومباحه ليه؟ لان انا دارس الشريعه عارف ان ما تعلقش بها تحريم ولا وجوب ولا كراهه ولا استحباب. اقول الاصل الاباحه يبقى حتى ما اقول دي مباح دي مباح فلان النص لان الشريعه وردت بالاباحه طالما ما في تحريم ولا في منع ولا في وجوب ولا في استحباب يبقى الاصل انها ايه عن الإباحة. إنما ما فيش مسألة أبدا قط يمكن إحنا لا نفسي فيه ولا أهل العلم يمكننا أن نجاوب فيه أبدا مستحيل ما في مسألة. طيب إزاي الكلام ده مع إن المنصوص عليه قليل بهذا الباب العظيم ألا هو باب الإيه القياس. ولهذا انتقض الأئمة وانبرى الأئمة في الرد على من أنكر الإيه حجية القياس وصاروا يؤلفون في ذلك الكتب الخاصة ويبيعون كتب الأصول كلها هذا الفصل وهذا الباب على وجه الخصوص. طيب نعم. أحد الذين استطاعوا هذه الاتفاق والسنة والإجماع والقياس. أما الاتفاق الكامل ومن سوى ذلك أن يقول إنه مريض فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة. طيب عندنا القياس احد الادله التي تثبت بالاحكام الشرعيه وقبل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنه واقوال الصحابه ايه اللي يعني. طيب ماشي هات وقبل على اعتباره دليلا شرعيا وقوله وقبل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنه واقوال الصحابه يعني قدر على أحمال القياس دليلا شرعيا ما يقوله في الكتاب من السنة وأقوال الصحابة. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله في تفكير القياس هل القياس دليل شرعي تثبت فيه الأحكام أو لا لعلمك وعلى رأسهم القاهرية إلى مجرد القياس وحرم القياس وقالوا إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان نعوذ بالله لأن أول القياس وأعظم نص القياس هو الشيطان لما أمر الله بالسجود لآدم قال لآدم أو ده كان القياس صحيح يعني احنا نقول ابعدوا عن القياس عشان إبليس قص أو إبليس قص قياسا صحيحا نعم فالسجود يقتضي أن يكون الساجد فإن مقتلة من المسجود له وهو يعني الشيطان يقول أنا خير منه فكيف يسجد من خير من هو أدنى هذا يمتنع للقياس. قال فأول من قال الشيطان فمن اعتدى للقياس فقد تابع الشيطان. بل إننا نقول ما أفرح الشيطان بمن أنكر القياس يعني الشيطان يفرح جدا بمنكر القياس لأنه يضيق عليه يضيق عليه حتى جعل من أقوالهم أن من بال في إناء ثم صب في الماء الراكد أنه يجوز وأن المنهي عنه أن يبول في الماء نفسه أن يبول في الماء نفسه نعم أو أن البكرة إذا استؤذنت فتكلمت وقالت أنا أريده أن هذا لا يصح لأنه يتعين عن البكر أن تصمت فإن تكلمت لا يصح. أليس يفرح الشيطان لمثل هذا التضييق وهذا الفهم الضيق يفرح الشيطان لكن الشيطان يحزن بقى من يعني ويتغير من العلماء الراسخين الواسعي المدارك الذين يلحقون ما جد من مسائل بمكان، وهذا من أخص أنواع الفقه والاستنباط. هنا بقى الشيطان يتغير، لأن وجود الواحد من دور في الأمة، وجود واحد من دور في الأمة أعظم من وجود الجيوش الجرارة المدككة بالأسلحة. واحد من دور في الأمة أعظم، لأن ممكن يجيب جيوش جرارة ويلعب بها في عبودية الله وفي اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، زي الجيوش الجرارة في العالم كله. عندنا أساطيل من الأسلحة لكنهم يعني فارغوا الرأس، زي الجيوش الأمريكية، زي الجيوش البريطانية، زي الجيوش جيوش، لكن هي جيوش للشيطان. لكن من لما يجي عالم واحد يلقي لله سبحانه وتعالى به الأمة. نعم. وأما جمهور الأمة فقالوا إن القياس الذي مشروعي ثابت في الكتاب والسنة وفي أقوال الصحابة، وستأتي إن شاء الله الأدلة. وأما قولهم أنها احتاج للقياس لتتابع الشيطان واستدلالهم بقصة الشيطان حين أمر السجود لهذا، فنحن نوافقهم في أن مثل هذا القياس ليس بحجة. لأن هذا قياس في مضرات النص، والقياس في مضرات النص غير صحيح باطل، غير صحيح باطل، ونحن نوافقهم على هذا. زي ما تتكلم مثلا تناقش وقت المسألة من جهة الأدلة وكذا، وهذا إنسان مرموق في الدولة خريج متخصص، ولك لا ما تتكلمش، أنت لا يمكن يكون معاك الحق، فأنا الدكتور وأنت ما أنتش دكتور، يبقى الحق لا يمكن يكون معاك. نقوله بالضبط زي ما قال أنا خير من الخرقتني من النار وخرقته من إيه؟ من طين. وده دليل يعني على ترجيح قولك لأنك أنت دكتور. نعم. وأما قياس صحيح دل على احتمال الاستدلال والسنة وأقوال، وقال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وده هو ده القياس الصحيح. نعم. وأما قياس صحيح دل على احتمال الاستدلال والسنة وأقوال الصحابة، فإن ذلك ليس اتباعا للشيطان ولكنه اتباع للشريعة. وستأتي الأدلة واضحة، ثم إنهم أحيانا يثبتون القياس في بعض المسائل ويعرضون أن يتطرقوا، وأحيانا يمنعون القياس على وجه يقصد العالم العالم. يقولون مثلا إذا ضحى الإنسان بضأن له 6 أشهر أجزى، وإذا ضحى بضأن له سنة لم يجزئ. وقالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا من سنة إلا أن تعثر على الكل فتذبحوا جزعة من الضأن. فيقولون قد قال فتذبحوا جزعة من الضأن، فقالوا الجزعة لا تجزئ. هل هذا يعقل؟ يعني فيكون من ذبح الضأن له 6 أشهر يجزئه، ومن ذبح ما له سنة لا يجزئ؟ أليس هذا يكفي؟ يعني نقول هذا الكلام الذي يخالف جميع ما عليه العقلاء، فإن هذا إذا جوزت الشريعة الذبح ما له 6 أشهر، إذا ما له سنة ألا يكون من باب أولى؟ فبيسأل الطفل الصغير، اسأل الطفل الصغير هذه المسألة. إذا جوز الشرع ما له 6 أشهر يبقى ما له سنة وما له سنتان. جوز الذبح في الإبل لها 5 سنين يبقى لها 7 لها 8. نعم. وهذا لا شك يرد، فهذا مخالف حتى للنص. وقالوا إن الرجل إذا قال لنفسه يا بني خبرك فلان أتريدين أن تزوجي به؟ قالت نعم لا يرد، ونعم رحمه واعتبره قد أرضاه والشمس لئلا يصل امرأة غيره. قالوا لا يزوجها في هذا القول. ازاي قالت؟ يبقى بالتالي ابن حزم لو عندنا النهارده في عصر ده يبقى كل البنات اللي عندنا، لان البنات اللي عندنا فيش واحده بتحط وشها في الارض النهارده وبتنكسف وتسكت، يبقى على هذا الكلام كل بنات العصر على قول ابن حزم ما ينفعش ان يعقد عليهن ولا تخطب المراه من هنا ولا تصح الخطبه، يعني تكلمت. نعم. ما لو مسكتوا بقى من طوقه يجيبوا من طوقه دلوقتي تقول لابوها العمد لها يبقى كده. نعم. فإن قال فالأول لا يزول والثاني يزول. لهذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها هنا تبهر وهذه ما طمطت. فالمهم على كل حال لا شك أنهم مسلمون إذا أخطأوا فلهم أجر وإذا أخطأوا فلهم أجران. ولا شك أنهم كما قال ابن القيم خير ممن يقدمون الرأي على الحق لأن هؤلاء تمسكوا بالظالم وعند النص لا في الذين يقدمون الرأي على النص أشد خطأ منهم فهم خير من أصحاب الرأي الحق لكن مع ذلك هم جنوا ثوابا في هذه المسألة في عالم القياس. فلا نريد الذين يقدمون الرأي على النص ولا نريد الذين يتمسكون بظاهر النص ويعملون به مع وجود النصوص الأخرى والتي تبين المراد من هذا النص فيتركون الفهم الصحيح لهذا النص والفقه فيه ويتمسكون بالظاهر ويتركون ما فيه من علم وكذا. فلا نحن مع هؤلاء ولا نحن مع هؤلاء ولكن نقول كما قال سبحانه وتعالى وإذا جاءوا أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الاستنباط وأولي الألباب الذين يمشون على القواعد الصحيحة السليمة. نعم. على كل حال ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقد شك في امرأة حينما أتت بولد لا يشبه أولاده لا يشبه أولاده لكن الناس مضلوا على هذا على القياس. ما رأيت صاحب إبل قط قال ما رأيت فيها إبلا كذا قال أيوة نعم. قال طيب منين جاء هذا المخالف في اللون قال علو نزعه أو نزعه قال وهذا أيضا لعله كذا. يبقى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا عليه ما شاء الله احنا نعمل بقى تحليلات ونعمل مش عارف ايه وإضراء يعني هذه الشبهات ثم طالما شككت فيها يبقى خلاص سيبها واعمل لا وإنما هذا بالحق هذا استنباط جريء. نعم. على كل حال الصحيح أن القياس حجة شرعية بدليل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ومن أسباب الكتاب أولا قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان لا توزن في الامور ويقارن فيه بينها. نعم ووزن الامور وقياسها وكذا دليل على مشروعيه الايه القياس. وهذا الشريعه الاصل الشريعه ان الشريعه لا تاتي بالتفريق بين مجتمع ولا بجمع بين ولا بالجمع بين المفترق. ولهذا قال العلماء الفقه أن تعرف الجمع والفرق بعضنا يقول كده الفقه أن تعرف الجمع والفرق إن هذا مجموع بينهم على أي أساس وإن هذا فرقنا على أي أساس. ولهذا تجد الأصوليين يعني تبلغ دقتهم في التصنيف والتعريف يحط حاجة اسمها قواعد فقهية وحاجة اسمها قواعد أصولية وحاجة اسمها فروق فتجد تصنيفات في الفروق بس في الفروق وتجد تصنيفات في القواعد الفقهية وتجد تصنيفات في القواعد الأصولية. فعندنا فرق وعندنا قاعدة وعندنا ضابط كل دي أحوال دقيقة جدا الأصوليين اعتنوا بها في ضابط يفرق بينه وبين القاعدة في قاعدة أصولية يفرق بينه وبين القاعدة الفقهية في حاجة اسمها فرق. لهذا قالوا الفقه أن تعرف الجمع والفرق إمتى تجمع وإمتى إيه تفرق إن في مسائل ظاهرها التشابه وإن تحتها حكما واحدا لكن في فرق في فرق هذا الفرق أوجب الاختلاف في الحكم. وفي مسائل ظاهرها فيها فروقات لكن إن دققت وجدت المناطق واحدة اجمع. وده طبعا محتاج إيه يعني دي الدرجة العليا للعالم إذا وصل إليها زي في الحديث إذا عرف ما يجرح به الراوي وما يعد من يرد بالحديث وما يقبل وعرف العلل الخفية خلاص وصل إلى الدرجة التي يحكم بها وهو مطمئن. ولهذا يصلون إلى درجة الصيرفي. الصيرفي اللي بقى عنده الحديث والنظر فيه ونقده ملكة. كذلك الفقه. الفقه أن تعرف الجمع ولا إيه والفرق. فمعرفة الجمع والفرق لا يتأتى إلا بالقياس ومعرفة القياس. تجمع دول بحكم واحد إزاي؟ إلا لما تقيس ده على ده على ده على ده. وتفرق إزاي؟ لما تعرف العلة وأن العلة تختلف من ده عنه. يبقى الفقه أن تعرف الإيه؟ الجمع والفرق. فإن الشريعة لا تجمع بين متفرق ولا تفرق بين مشتمل. نعم. قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. نعم ده مثل مضروب على القياس. المثل الضرب دل على القياس. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي القلوب. إذا أحيى الأرض بالماء فإنه يحيي القلوب بالوحي. طيب نعم. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه وشبه أديان الملك بأديان الأرض وهذا هو القياس. فمن أدلة الكتاب نعم فهذه الأدلة واضحة في الكتاب والتي تدل على القياس. فقال سبحانه كما بدأنا أول خلق نعيد. إذا كنتم تذكرون البعثة وأن الله غير قادم على الإعادة وأنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى له البداءة في الخلق فمن أقر ببداءة الخلق لا يسع إلا أن يقر بإعادة بالقدرة على إعادة الخلق بل هو أهون وكله هين على الله سبحانه وتعالى لأن البداءة أعظم من الإعادة. فإذا أقررتم بالبداءة وأن الله سبحانه وتعالى لا خلق غيره فلا يسعكم إلى أن تقولوا بأنه أيضا قادر سبحانه وتعالى على الإعادة. طيب ومن السنة ومن أجل السنة أولا قوله صلى الله عليه وسلم لمن جابته عن صلاته عن حكمها بعد موتها أرأيت لو كان على حكمك دين فقد أصيب فكان يرد ذلك عنه قال نعم قال فصومي عن حكمي. يبقى المرأة لما سألت هل تسد الدين هل تصوم عن أمها ولا لا فالنبي قص هذه المسألة على مسألة إيه لو عليها دين هتسديه ولا مش هتسديه؟ هتسد خلاص يبقى ده المرأة حق يبقى ده قياس ولا مش قياس؟ نعم. ثانيا أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من إبل؟ قال نعم قال ما ألوانها؟ قال عز قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال فأنى ذلك؟ قال فعله نزعه عز قال فعبد العبد من هذا يزعمه عندك زي دي الحق دي بيه ولا انت تاخد الجمل اللي عندك مخالف الوان وتقول يا جماعه اللي ضيع له جمل عمرك ما تقول كده عمرك ما تقول كده. فقد استقر العقلاء على ان ده ممكن يرجع الى سلاله والى نسل قديم كذلك هذا الوقت. ولهذا تجد بعض انه تعرف اخ عنده ولا ده أسود نوبي زي بتوع نوبة مش يعني أسود مثلا والثاني أبيض هذا أسود وهذا أبيض وكلاهما لأب واحد وأم واحد هذا معلوم معروف لعله نزعه إيه يقول طيب ومن أقوال الصحابة ومن أقوال الصحابة ما جاء على سبيل المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه الى ابي مسلم الحديث في الصلاه قال ثم الفهم الفهم فيما اجري عليك فيما ورد عليك مما ليس في القران ولا السنه ثم قال الامور عندك وعد الامثال ثم اعرف فيما صار الى احدها الى الله واشبهها كالحق قال ابن القيم وهذا نص صريح في القياس. قال ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. طبعا ما فيش حاجة اسمها مش في القرآن والسنة، بس مراد عمر رضي الله عنه يعني نصا تصريحا، لكن احنا نرجع كل شيء للقرآن والسنة، لكن فهما وقياسا وإلحاقا. فهل يا ترى عمر يخترع هذا المنهج من نفسه؟ مستحيل مستحيل، ولكن عمر يعرف مراد الشريعة. ثم إننا نقول دي غاية الفقه، يعني باب الأقيسة وإلحاق الأحكام وهذا غاية الفقه، هو ده الفقيه. وهذا لا يمكن يأتي من يوم وليلة أبدا، مثل هذه المسائل والنظر والدقة والاستنباط لا تأتي من يوم وليلة، لما دي عايزة ظهر طويل في التعلم حتى يصل الإنسان إلى هذه الإيه؟ الدرجة. الفهم الفهم، نعم. طيب وحكى المزني وأن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يوم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فاستعملوا النظريين في الفقه في جميع الأحكام. وإذا قاعدة نسميها يا إخوان قبل ما تكون قاعدة شرعية، اللي هي نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، دي قاعدة عقلية، يعني دي عند جميع العقلاء، نظير الحق نظير الباطل باطل، هذا معروف، يعني قاعدة. فعلامنا في نحن هنا ونقدر هذه القاعدة. طيب قال شروط القياس. شروط القياس شروط منها أولا أن يصاب دليلا أقوى منه، فالاعتبار بالقياس يصاب منصا أو يجمع على أقوال الصحابة. إذا قلنا أقوال الصحابي حجة ويسمى القياس المصاب وما ذكر فيكسب اعتباره. نعم. سبق لنا أن القياس أحد الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام الشرعية، وإن دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ولكن القياس لا يؤتى له شروط كغيره من الأحكام، إذ ما الإنسان الشيء إلا وله شخص، لأن الشخص هو الذي تتبين به الحكمة. قوله ومن شروطه ألا يصاب دليلا أقوى منه، ونحن هنا قلنا ألا يصاب دليلا أقوى منه ولم نقل ألا يصاب نصا، لأن الدليل قد يكون بالنص وبالإجماع وبأقوال الصحابة على القول بأنها من أدلة، فلهذا نقول ألا يصاب أقوى منه. فهم القياس، القياس ده فهم استنباط، فإذا كان سيصادم بنص لا، يبقى هذا الاستنباط ولا فهم الذي يقصده إليه فهم خاطئ غلط لا يصح. فما أذهب إليه من القياس شرط قبولي ألا يصادم إيه نصا، لأن لا يصح مصادمة النص بقياس أو بدليل كالإجماع أو قول الصحابي بشرطه الذي لا يعرف كمخالف قد اشتنف. فإذا جاء القياس يخالف هذا نقول لا، نقدم الدليل الثاني هذا، سواء كان من نص أو من إجماع أو من قول الصحابي بشرطه. نعم. طيب أن يقال مثال الأخوات يصح أن تزوج المرأة المصرية نفسها أن تزوج مثال أن يقال يصح أن تزوج المرأة المصرية نفسها يصح أن تزوج المرأة المصرية نفسها بغير ولي قياسا على صحة ولي مالها بغير ولي. نعم، يعني هل يصح أنها تزوج نفسها اعتبارا بصحة بيعه؟ وده كلها تصرفات، فالحق بالتصرفات المالية كذلك ما يتعلق بالزواج. فإذا كانت عندها أهلية لأن تبيع وتعقد والبيع عقد، يبقى برضو تعقد الزواج، لأن الزواج عقد طالما بالغة ورشيدة وعاقلة. نعم. فهذا قياس فاسد فاسد الاعتبار، لمصاب الدين خاصة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. يبقى ما نقولش المرأة تزوج نفسها. ليه؟ لأنه لا نكاح إلا بولي. لكن هم ممكن لك طيب لا نكاح يعني كامل. لا نكاح كامل. إنه مش لا نكاح صحيح. وعليه فيجوز إلا إننا نقول الأولى أن يتولى عقدها رجل. نقول لا. لا نكاح يعني لا نكاح صحيح. والدليل ما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليات النكاح باطل باطل باطل. هذا ما يقال في نفس الكمال أبدا. باطل باطل باطل. يبقى إذن دل هذا على أنه لا يصح هذا النكاح. لا يصح هذا النكاح ولا تزوج المرأة نفسها. فيقول طيب أليس هذا يقاس عن بيع؟ تقول البيع تصرف مالي ورد الشرع بالإذن فيه. إنما ده غير فلا نلشق ما ورد النص بجوازه بما ورد النص بمنعه. ونقول العلة واحدة ده عقد ده عقد. ألا أمان أنت ليه أهملت تفريق الشارع؟ الشارع فرق بين هذا العقد وبين هذا العقد. ما زلت مصرا على القياس؟ هذا قياس إيه؟ هذا قياس فاسد الاعتبار. طيب أن يكون شرط ثاني. أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لأن الصح القياس عليه. أيوة أن يكون حكم الأصل. إحنا قلنا أن القياس بقى الحق فرع بإيه؟ طيب الأصل ده يكون إيه؟ ثابت. إذني الأول ثم انقص. ما جيش مبنى على أوهام وقيس على أوهام وخيالات. لازم يكون الأصل بالخصوص عليه قوي جامد. نعم أن يكون مع حكم الأصلي. أن يكون حكم الأصلي ثابتا بنص أو إجماع. فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. وإنما يقاس على الأصل الأول لأن وضوع عينه أولى. ولأن قياس الفرع المقيس عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح. ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطوير بلا فائدة. هذا طبعا معروف. يعني نقول الشرط الثاني أن يكون هذا الأصل إيه؟ ثابتا بنص أو إجماع. إن كان ثابت بقياس لن نصح القياس عليه. لنرجع على قياس أصل على فرض ثم بعد ذلك نبني هذا الفرع على أصل. فلماذا هذا التصويب؟ فقالوا لابد أن يكون هذا الأصل ثابتا بنص أو إيه أو إجماع. طيب قوله فإن كان ثابتا بقياس. وقوله فإن كان ثابتا بقياس إلى مصرح السياس عليه. إن كان أي إن كان حكم نصر ثابتا بقياس لا تصرح السياس عليه. وإنما يقارف على الأصل الأول لأن رجوع عليه أولى. أي رجوع على الأصل الأول أولى من رجوع إلى الأصل الموافق. يعني بدل ما قيس على قياس. طب مش القياس ده كان مقاس على اصل؟ طب ما نرجع للاصل. نعم لان ذلك اصلا ولان قياس الفرع المقيس عليه الذي جعله اصلا قد يكون غير صحيح فتكون قلت على غير صحيح. تمام ممكن اقيس انا على القياس اللي هو قيس على اصل فيكون القياس غير صحيح يبقى انا بنيت على قياس غير صحيح. نعم والحكم الثالث أن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطوير بلا فائدة. أيوه. فهذه ثلاثة علل للاشتراط أن يكون النص المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع. وهي أولا أنه أولى. لأنه أصل. طب أنا قيس على الأصل أنا قيس على المقيس على الأصل ليه؟ نعم. ثانيا قد يكون الفرع المقيس عليه غير صحيح أصلا. تمام. ثالثا أنه مطويل بلا فائدة. مثال ذلك؟ مثال ذلك أن يقال أجل هذا بالضبط قياس على الرصد ويجري بالرصد قياس على الضبط فالقياس هذا غير صحيح. ولكن يقال يجل هذا بالضبط قياس على الرصد ليقاس على الأصل الثابت الثابت. تمام يعني خلي بالكم يعني مثلا إذا بقول يجري مثلا الربا مثلا في الجنيه قياسا على الدولار، والدولار قياسا على اليورو، واليورو قياسا على الدرهم القطري او الكذا، وهذا قياسا على الذهب والفضه. طب وانا ليه انا فاضي؟ خلاص احنا قسنا تحريم الجنيه، وقلنا بتحريم الجنيه قياسا على الذهب والفضه لعله الثمن، خلاص انتهت المساله. ايه بقى الجنيه على الدولار، والدولار على اليورو، واليورو على كلها واحد تصويت، ما في فائده. نعم طيب، هل هو غير صحيح شكلا ام غير صحيح حكما؟ هل هو غير صحيح شكلا؟ يعني قياس الفرع على الفرع ثم الفرع على الاصل. يعني بنقول مثلا انا بقول بان الربا بيجري في الجنيه قياسا على الدولار، والدولار قياسا على اليورو، واليورو قياسا على كذا، وهذا قياسا على الذهب. طيب منع القياس هذا هل هو لان الشكل نفسه العلة في الشكل وده تطوير مفيش فايده، ولا من جهه الحكم؟ نعم سؤال، هل هو غير صحيح شكلا ام غير صحيح حكما؟ الجواب نقول غير صحيح شكلا وحكما، لاننا ذكرنا في احدى العلل ان قياس الصائع الذي دعي اصلا في القياس الثاني قد يكون غير صحيح، وحينئذ لا يصح الحكم. نعم نعم القياس اذن غير صحيح شكلا وحكما، فنحن نقوله ونقول لا تقص هذا القياس، فيرجع الى الاصل الاول وقف عليه وينتهي الاشكال. نعم. وقوله ولكن يقال يجزم في القرص قياس مع البر ليقاس على الاصل الثابت في مصر. في المراحل انه في وارد مرضات قد نقول يجزم في القرص قياس مع البر وفي النص قياس مع البر، فإن عبرتم قياس الرمز على البرج وحينئذ يبطل قياسه. فهذه المسألة نافعة حتى في كلام المعروضات ولم ترجع إلى الأصل الأول. نعم، لأنها تمنع التطويل، وثانيا تكون قد بنيت على أصل ثابت. أنا ممكن تبني على حرف يوم هذا يقول لك لا أنا مش موافق على الحرف، أنا مش موافق، أنت عندك اللي داير حضرتك أنا مش موافق على الحرف، لا وثقك على الفرق، يبقى انت ارجع الى الايه؟ ارجع الى الاصل. نعم. ثلاثة. ان يكون لحكم الاصل عله معلومه يمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها، فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لا تصح الخلاف عليها. نعم. قوله يعني احنا عندنا شروط القياس بناخدها من اركان القياس. احنا عندنا اركان القياس اصل وفرع وحكم وعله، يبقى الشروط هنقولها ايه؟ الشروط يبقى في الاصل كذا، في الفرع كذا، في الحكم كذا، في العله كذا. نعم. قول هو الشرط الثالث ان يكون لحكم الاصل عله معلومه. يطلق بعض علماء ها هنا فيقول ان يكون لحكم الاصل عله، ولكن هذا غير معتمد، لانه ما من حكم من احكام الله الا وله عله، لان من اسماء الله الحكيم. يعني اقتصار على ان يقول العالم ان يكون الحكم الاصل عله وبس، ما هوش عله معلومه، لانه ما في اصلا احكام الى لها عله، لكن العله هذه اما ان تكون معلومه معقوله واما ان تكون تعبديه. نعم. لان الاسماء الله الحكيم وهو الذي يرى الاشياء مواضعها، فكل حكم توحيد او شرعي لله سبحانه وتعالى فله فيه حكمه، ولكن ليست كل حكمة معلومة لنا، ولهذا يجب أن نقول أن يكون الحكم الأصلي علة معلومة. نعم. لأنك لو قلت علة فقط فمعناه أنه يوجد في أحكام الله ما ليس له علة، وليس الأمر كذلك، فكل أحكام الله لها علة، فكل أحكام الله لها علة، لكن عقولنا تصفر أحيانا عن إدراك هذه العلة، وإذا تصفر عقولنا عن إدراك هذه العلة نسمي الحكم تعبديا، يعني ليس لنا فيه إلا التعبد فقط، وأحيانا يلجأ الإنسان لقوله تعبدي سدا للباب، وهذا حسن، يعني النور والقوم يتعبوا من المسائل التي تصبح حكمتها هو أحسن كثير من محاولة إثبات علة قد تكون عبيدة. وهذا الأمور: أولاً أن نعول الناس على تمام الاستسلام لله عز وجل وأننا نعبد. طيب، وقولا يكون الحكم الأصل علة المعلوم، وقوله أن يكون الحكم الأصل علة المعلوم، سؤال: لماذا يشترط هذا الشرط؟ الجواب: يمكن أن يجمع بين الأصل وبين الأصل الضائع فيها، ولهذا نقول أن القياس إلحاق ضائع بأصل في حكم عدة جامعة بينهما. فلابد أن تكون علة معلومة عشان ألحق الفرع بالأصل. ما أنا بلحق الفرع بالأصل بناء على إيه؟ على اشتراك في العلة. لو كنتش بقى أنا عارف العلة إزاي هيتم الإلحاق هذا؟ فلابد أن تكون العلة إيه؟ معلومة. نعم. فلابد أن تكون علة الأصل وهو المضيف عليه معلومة من أجل أن يجمع بينه وبين الفرع فيها. إذا لم تتحقق العلة في الفرع لأن تصح القياس. مثال ذلك أن يقال مثال ذلك أن يقال: لكن لعمتي يأخذ الوضوء قياسا على لحم البعير بمشابهتنا له، فيقال هذا قياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبري محض على المشهور. نعم، أنا أنشق النعامة بالبعير، المشابهة بينهم، المشابهة بين النعامة وبين البعير، نقول لا، لا نشق. ليه؟ احنا نعرف العلة في الأمر الوضوء من لحوم الإبل، ولهذا التمس العلماء علنا لكن لا نجزم بأي علة منها. هذه كلها احتمالات، هذه كلها احتمالات، ويبقى القول بأن العلة تعبدية هو القول الأقوى، والقول الأقوى. نعم، وبالتالي لا نرشق على الإبل غيرها ولو شابهها في الشكل. نعم نعم، أن تكون العلة الرابح أن تكون العلة مسنية على معنى الملازم للحكم يعلم من قواعد الشرع والاحتمال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتبار كالإسكار في الخمر، فالخمر حرام لعلة الإسكار مش لعلة كونها سائلة، ولا لعلة كونها مثلا رائحة كذا، أو لعلة مثلا كونها كذا، وإنما عرفنا العلة في الخمر ونهي الشرع عن ذلك وهو علة الإسكار. وبالتالي نلحق بالخمر كل ما كان فيه هذه العلة، فكل ما يحصل به السكر نتيجة اللذة فإنه يكون حرام، فيخرج بذلك البنج، فالبنج يحصل به ذهاب للعقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. أما ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب البرشام والبودرة والحؤن هذه الأشياء اللي تحدث الإنسان طربا ولذة تكون حرام، أيا كان بقى اسمها، أيا كان نوعها، أيا كان صفتها. ما قلتش لا أنا ما ألحقش مثلا البودرة بالخمر لأن الخمر سائلة ومسكرة، فيكون المحرم أن يكون مسكرا سائلا، نقول أما أن يكون مسكرا فنعم، أما أن يكون سائلا فاعتبار هذا الوصف فين؟ ما فيش اعتبار للشر، وده اللي يسمى عند الأصوليين بتنقيح وتحقيق وتخريج المناط، تنقيح المناط وتخريج وتحقيق، أنا بديه الحاجة وببين أوصافها الموجودة وبعدين أسبر هذه الأوصاف وأشوف إيه الوصف اللي الشارع علق عليه الحكم ثم اعتبره علة في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل المجامع في نهار رمضان بالكفارة المعينة هذه. طيب هل العلة الان في الامر بالكفارة ده فساد الصوم؟ فساد الصوم، واخد بالك ليه؟ هل كوني جامع ولا مثلا لكونه مثلا أتى المرأة في فرجها، فلو أتى في دبورها لا يترتب الحكم، وهل لكونها مثلا زوجة، فلو أتى امرأة غير زوجة يبقى ما ترتبش الحكم. ايه الوصف للشرع عمر عليه هذا؟ فده الذي يعرف عند الاصوليين بتحقيق المناطق، تنقيح المناطق وتخريج المناطق، انك انت توصل في النهايه للعله المنضبطه الصحيحه اللي تعرض لك حكم، وتطرح بقى كل الاوصاف الثانيه. تطرح ايه؟ كل الاوصاف الثانيه. الشارع نعم او امر بغسل الاناء من لعاب الكلب، هل لانه مثلا له حجم معين؟ هل لانه له ذيل؟ هل لانه مثلا شعره كذا؟ هل لانه راسه كذا؟ هل لانه صوته كذا؟ فتلحق به غيره مما يشبهه في الصوت ولا يشبهه في المنظر ولا يشبهه في الهيئه. واخد بالك؟ يبقى دي امور لابد ان تعرف عند الرسولين. نعم. قوله أن تكون عنده، أي عدة حكم الأصلي أن تكون مستملة على معنى المناسب من الحكم، مثل أكل اليتيمة لابنة، أطعم المسكينة إلى الكلفة، أعن الجاهدة لجهاده، يعني لابد أن تكون عدة الحكم مستملة على معنى المناسب من الحكم. ثم ضرب المؤلف مثلا بالإسلام بالخمر، بالإسلام بالخمر، والخمر حرام لأنها مسكرة. إذا كل شيء حصل فيه الإسلام هو خمر، وهذا لا يعد قياسا بل هو حقيقة. لكن بعض العلماء يقول لا يعد قياسا، ولكن الصحيح أنه حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. لكن بعضهم قال الخمر لا تكون الا من عنب، وما عدا ذلك فهو نقيص عليها. وعلى كل حال اذا قلنا ان الخمر تتكلم من عنب، سنقول المسكرات الاخرى يثبت لها حكم الخمر بوجود العده وهي الاسكار. والاسكار هو تغطيه العقل على وجه الهزه والطاقه، اما تغطيه العقل لغير هذا فليس بإنسان كالبنت مثلا غير مسكر، لأنه ليس فيه لذة وطاقة، ولكن الخمر فيها لذة وطاقة، فتجد الشاهد والعياذ بالله يجد لذة ويجد طاقة ونشوة وأنه فوق الناس. قال الشاعر: ونشربها فتتركنا كلهم. فقال حمزة للرسول صلى الله عليه وسلم لما شاء يعذبه: هل أنت إلا عبيد أبي؟ يعني نحن مملوك وأكبر عليك. طبعا سكران، يعني قال أنه سكران. طيب، فإذا كان المعنى، فإن كان المعنى وقتا فاضيا لا مناسبة فيه لا يصح التعليل به كالسواد والبراب مثلا. قوله فإن كان المعنى وقتا فاضيا، الوقت الفاضي هو الوقت الذي لا مناسبة فيه للحكم. وقوله لا يصح التعليل، فإن كان المعنى وصفا نعم طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. إذا الوصف الطردي هنا المراد به إيه؟ ما لا مناسبة فيه فلا يصح التعليل به، هذا اسم الوصف الطردي مش مضطرد في كل كذا. نعم. وقوله لا يصح التعليل به، وإذا لم يصح التعليل به لا يصح القياس عليه، لأن العلة حينئذ ناقصة. وقوله كالسواد والبياض مثلا، فمثلا لو جاء في الحديث أن رجلا كثير الشعر رقم الرقم مكتوب على الله، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله إني جمعت رأسي في رمضان فماذا علي؟ يقول: عليك كذا وكذا. فهذه أوصافه، هذه أوصافه خاطئة، أي رفتان أو لهم صحيح أصلح رفيع عروات، هل يكون حكمه كحكم الأول أم يختلف؟ الجواب أن حكمه كحكم الأول تماما، يعني نعم، ولا اعتبار بهذه الأوصاف، طويل قصير قوي مقطوع عضلات، كل هذه تسمى أوصاف إيه؟ أوصاف إيه؟ طردي، أوصاف وصف طرد. وصف طرد يعني لا مناسبة له فين؟ في الحكم. إن إحنا نقول إلغاء الأوصاف اللي ما نشتغل، اللي ما تأثرش عليها الحكم، اللي مش علة في الحكم، كل دي نطرحها ونرجع على العلة التي علق الشارع الحكم بها، هي دي اللي هنقيس عليها، هي دي اللي احنا نيجي نقيس بنعتبرها، ما نجيش نقيس فرع على أصل وتكون العلة مش ليست معتبرة في هذا وليست هي علة الحكم. مثال ذلك حديث ابن عباس، مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة طيرت على زوجها حين أطلقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف بطيء لا يدخل فيه الحكم، يعني ما يكونش مثلا ما يجي لنا واحد أبيض عبد أبيض يقول لا أنت مالكيش خيرة أنت ترجعي إليه مباشرة، لا، الأمة إذا عتقت فإنها تخير بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن إيه أن تتركه، أسود أبيض طويل قصير دي كلها أوصاف إيه ترضي. نعم، ولذلك يدخل الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يدخل بها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. طيب، قال فنحن نقول هذا الحديث وحديث بريرة يعني وصف طردي لا أثر له في الحكم وهو كونه أسود، ووصف معنوي له تأثير في الحكم وهو كونه عبدا، فإذا قال القائم وجد فريقكم بين هذا وهذا. أجل سؤال، فإذا قال قائم يا وجد تفريقكم بين هذا وهذا، الجواب قلنا وجد تفريق أن كونه عبدا له أثر في الحكم وهو الأقوال نفسها، لأنها أصبحت أعلى منه مرتبة فهي حرة تملكه ولا يملكها، لكن لو كان حرا فلا خيار لها، لأن غاية ما يكون في عقلنا أنها ترقت إلى مرتبة الزوج بقرة فيكون لها خيار. تمام، أما كانت أسود فليس هذا من أجل الثواب، ولهذا نقول إن الثواب علة توجب فرق العقل بين المرأة وزوجها، ورب أسود خير من أبيض، لكنه كون معقل هو الوصف المؤثر. نعم، يعني امرأة تزوجت رجلا وهذا الرجل أسود فكانها تطلق منه، ليه أفصل؟ فهذه علة لا تؤثر على المعاشرة ولا تؤثر على الشيء، فلو طلبت الطلاق يقول لها خلاص هاتي كل حاجة خفيفة، تقول لها ليه الفسخ، ومعنى الفسخ يعني لو جوز الشارع لها الفسخ يعني تاخذ حقوقها، كما لو وجدته مثلا عنينا ما عنده شهوة أبدا ولا ينتشر ذكره، وهذا هو الأصل في الزواج وده المراد، يبقى تمشي وتاخذ حقوقها، إذا جوزنا لها الفسخ خلاص، أما إذا لم نجوز لها الفسخ يبقى لا خلاص مش عايز لك الأسود خلاص، هذه كل حاجة خفيها واعطاه الأسود هذا وتمشي ويطلقه فيه، ليه؟ لأن هذا وصف ليس معتبرا لأنه مش مؤثر على العشرة في هذا. نعم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كان وصفا من السواد والعبودية وقت تنظيم كان يشترط لخيالها نفسها أن يكون زوجها أحسن، وعلى ذلك بأن جعل الخيال لها من أجل أنها ملكت نفسها وكانت قبل أن تعطى يملكها زوجها، فقد تزوج وهي مرات بلا رضا، والآن قد ملكت نفسها فلها خيار، فلم يجعل عندك الخيال رضا الزوج، ولكن ملك المرأة نفسها ملك المرأة نفسها، وهو لا فرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن عرف الخيار بين البقاء مع زوجها والفسخ ولو كان زوجها فقرا، لكن الأقرب ما زال إليه الجمهور، لأن الأصل في الأوصاف والمعاني التقييم وهذا معروف، وما دامت هذه العلة مناسبة فإنه يجب اعتبارها، وأنها لو علقت ولو كنا حر فليس لها خيار إلا إذا علمها أن سيدها أطاعها على هذا الزوج فحينئذ ربما تقول لها خيار وهذا القول الذي فيه التفصيل يكون بعد قولها لا يمنع لها خيار مطلقا ولا يعد ذلك خروجا عن الإجماع ولهذا مر علينا في الإجماع أنه يجوز إعداد قول ثالث إذا لم يكن اعتراض القولين يجمع عليهما نعم. خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرق بوجودها في الأصل كالإزاء في الوضع الوالدين أن يقيس على التأثير بل أن تكون العلة موجودة في الفرق لأن يقص الجهاز نعم نحن بنقيس الفرع على الأصل ليه؟ بنقول بعلة جامعة بينهما فإذا كانت العلة الموجودة في الفرع كوجودها في الأصل صح وإلا فلا نعم قوله خامسا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل الفرع هنا مرمضية إذا المراد أن تكون العلة موجودة في الفرع أي في المقيس لوجودها في الأصل أي في المقيس عليها وقوله لذلك في الوقت الوالدين المقيس على التأثير يعني أن النص ورد بتحريم التأثير فإن قال لأبويه أوف فقد ارتكب محرم فلو جاء واحد وقال أنا ضربت أبي نقول لا شيء عليك لأنه لا نص في منع ذلك هل يصح هذا؟ نقول هذا حرام فإن قال ما النص؟ هذا الضرب في نص من كتاب الله سبحانه وتعالى نقول فلا تقل لهما أوف يقول أوف أنا ما أوف أنا ضربت أقصد أنا ما أشوف فنقول العلة الموجودة هنا في الفرع إيه؟ موجودة في الفصل في الأصل وأقوى فلا يمكن أن يقول عاقل لأن الممنوع من الإبن لأبيه أن يقول أف ولا والجائز أن يضرب ولكن نقول هذا من باب إيه؟ هذا من باب أولى طيب كذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والحدأة والعقرة والفأرة والكلب العقور فلو جاء الأسد يعني هو أقوى يبقى هذا إيه هذا يقتل بإذائه نعم طيب مثال ذلك مثال ذلك أن يقال العدد في تأمين هذا في الكرن الجوني مكيلا ثم يقال يجب البناء في الاستدفاع قياسا عن البر فهذا القياس غير صحيح لان العله غير موجوده في الفرع الاستدفاع هو غير مكين نعم نقول العله في تحريم هذه الاصناف اللي هي البر والملح والتمر والشعير لكل العله الشيء فلا يصح نحن نقيس التفاح على ايه على البر ليه لان البر مكين التفاح لا يكاد يبقى لا يصح ان نلحق التفاح بهذا طالما قررنا ان العله هي الايه اذا العله اللي موجوده في الفرع لابد تكون موجوده في الاصل طالما قلنا بان القياس هو الحاق فرع باصل لعله بينهما طيب والخلاصه ان القياس والخلاصه ان القياس يشترط خمسه شروط وهي اولا ألا يصدم دليلا أقوى منه؟ نعم. يعني ما طلعش أخذ الحكم اللي أنا أخذته بالقياس وهذا الحكم يكون مصادما لدليل أقوى منه. دليل سواء من نص أو بإجماع أو بقول الصحابي عند الاعتبار. نعم. ثانيا أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. بنص أو إجماع. لابد يكون حكم الأصل ثابت. بنص او اجماع لان انا بقيس على اصل الاصل هذا بده يكون ثابت والا وانا قست على شيء مش ثابت فالقياس لا يصح وعليه فهل يصح القياس على القياس لا رجح الشيخ انه لا على اعتبار ان القياس ايه احتمال ان يكون غير صحيح وايضا لان هذا فيه اطاله ولان هذا في فرق الاولويه نعم ان يكون الحكم الاصل لأن الأصل الذي ألحق به الفرع بالأصل، الأساس الذي ألحق به الفرع بالأصل الاشتراك في العلة، فلا بد أن يكون الحكم الأصل علة معلومة معلومة معلومة حتى ينضبط القياس، معلومة حتى ينضبط القياس. نعم. رابعا أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم. لا بد أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم، زي الخمر في علة الإسكار، خمر في علة الإسكار، الإلزام بالكفارة في رمضان للرجل في جماع في الجماع بالجماع، أتى امرأة أتى غير امرأة، كان رجلا طويلا كان رجلا قصيرا، كان رجلا من البادية كان رجلا من الحضر من المدينة من مكة، كل هذه اعتبار بها، دي كلها أوصاف غير فرضية، فلابد أن يكون الوصف إيه؟ مضطرد فرضي. نعم. أن تكون العلة موجودة في الفرع لوجودها في الأصل، لوجودها في الأصل، لأن بلحق فرع بأصل، فلازم تكون العلة الموجودة في الفرع تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، زي قياس الضرب على التأفف بالأولوية. طيب نقص عند أقسام ليه؟